المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدد ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمد المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدد ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمد المآسي المآسي في حمانا تتجدد ودمائي في عروقي تتجمد المآسي المآسي في حمانا تتجدد ودمائي ودمائي في عروقي تتجمد كل يوم نصحو على مذهلات كل يوم سهم إلينا يسدد كل يوم نصحو على مذهلات كل يوم سهم إلينا يسدد المآسي في حمانا تتجدد ودمائي في عروقي تتجمد المآسي في حمانا تتجدد ودمائي في عروقي تتجمد كلما أشرق الضياء وقلنا إن درب الضياء صار ممهد وهرعنا إلى التفاؤل جهرا ونشيد الحياة فينا تردد جاء سهم العداة في ظهر قومي فإذا كل جمعنا قد تبدد جاء سهم العداة في ظهر قومي فإذا كل جمعنا قد تبدد المآسي في حمانا تتجدد ودمائي في عروقي تتجمد المآسي في حمانا تتجدد ودمائي في عروقي تتجمد أمتي إن أردت عزا ومجدا وصعودا إلى العلا يتمدد فاسلكي منهج الإله بحق واهتدي دائما بهدي محمد فاسلكي منهج الإله بحق واهتدي دائما بهدي محمد المآسي في حمانا تتجدد ودمائي في عروقي تتجمد المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدد. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي.